امشي معك، برحل عنك واتمتع بذاتي، كفاني ذل في دنياك، انا حرة على كيفي حياتي، وايش اللي يحدني امشي معك، برحل عنك واتمتع بذاتي، كفاني ذل في دنياك، انا حرة، انا حرة، انا حرة. واتمتع بذاتي، كفاني ذل.